السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الجزء الثاني والأخير من بحث نثر الجمان، شرح حديث إنهما ليعذبان. ذكرنا أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على إثبات هذه المسألة التي هي أحد الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، مسألة عذاب القبر. واليوم مع ذكر المخالفين لأهل السنة في ذلك، فكما ذكرنا أن عذاب القبر ثابت بإجماع أهل السنة، ولكن يعني يحدث دوما ما تنبأ به عمر الفاروق لما خطب الناس فقال: يا أيها الناس إنه سيأتي من بعدكم أقوام يكذبون بالرجم والدجال وبعذاب القبر والشفاعة. الملهم عمر، تتعجب والله. سيدنا عمر لما بيعيش في زمن لا يتنفس أحد إلا بسنة، ولا يستطيع أحد أن يتكلم. يعني لما رجل تكلم في قوله تعالى: فكهة وأبة، ضربه عمر وحلق شعره ونفى، ما كان أحد صنوة يعني حتى يحدث نفسه ببدعة، ومع ذلك عمر يتنبأ بمثل هذا الأمر: سيأتي أقوام يكذبون بالدجال وبالشفاعة. سبحان الله، كل هذا حق وصل وتحقق. قال: ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة. وهذا الأثر عند المروزي في السنة، المروزي غير المواردي. أنصحكم بكتاب المواردي، أدب الدنيا والدين، أنصحكم بهذا الكتاب. نعم، هذا الكتاب ليس كتاب عقائد، ليس كتاب العقائدية. لا ليس، لا أعلم فيه شيء، لكن أنا تصفحته ما في وأي شيء. يعني لو تسألوا فيه، لكن هو كتاب جيد في الجملة، أدب الدنيا والدين. أدب يعني كتاب في باب فيه عن أمور متعلقة باتباع السنة وتهذيب النفس وتربية القلب وغسل القلب، فأبواب جيدة ترجع إليها تقرأها ليكن لك وردا من التربية. لابد طلب العلم لا يقفل عن هذا الباب، كله وردا من القراءة في كتب التربية. البحر الرائق، شعبان فريد، التبصرة لابن الجوزي، أدب الدنيا والدين الماردي، الفوائد لابن القيم. لابد يكون لك ورد من هذه، كما لك ورد من القرآن ومن السنة أيضا التربية. لا تنسى أن تربي نفسك. نعود فنقول: قيل كما قال ابن هانئ، قال سئل أحمد عن عذاب القبر ومنكر ونكير، فقال أبو عبد الله: يا أحمد، نؤمن بهذا كله، ومن أنكر واحدة فهذا جهمي. فجعل من علامات الجهمية إنكار منكر ونكير وإنكار عذاب القبر. وقال المروذي، قال لنا أبو عبد الله: يا أحمد، عذاب القبر حق، لا ينكره إلا ضال مضل. ما الفرق بين الضال والمضل؟ هل كل ضال مضل؟ هل كل مضل ضال؟ نعم، زي الايه، الطهور وايه الطاهر، صح كده؟ نعم، الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، الطهور طاهر في نفسه مطهر غيره، فالمضل هو ضال في نفسه ويسعى لضلال ايه، كما فرق ابن حجر بين القواعد. ايه قال الخوارج القاعدية، لما تقرأ كده في التراجم يقول ابن حجر فلان وكان هذا فلان كان من الخوارج القعدية. ايه خوارج القعدية؟ يعني هو قال طعن في السن فصار يقلب على ولي الامر بالايه؟ بالمقالات والقلم والخطب الرنانة زي يقلب في المواجع ولا يقلب في الله المستعان. المسألة دي مسألة عويصة يا شيخ أحمد والله. لا ما الأمر هنا يعني من كان متضايقا من شيء مثلا وتكلم في ليس هذا عضي خارجيا يعني القول القاضية يقعد يقلب بالتصريح ويحفز الناس على الخروج والإنكار ولابد من ذات. طيب لكن الإنسان يتنفس يتحدث عن المسألة العامة مع إخواني الأمر يعني. نعم كل هذه من شيء من الخوارج، كل هذه من صفات الخوارج. ودائما نقول ما أفلح ثوري قط، الله المستعان، لا تأتي بخير والله، كل مخالفة للسنة لا تأتي بخير. قال الأجري ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، لقد ضل ضلالا بعيدا خسر خسرا مبينا. خالف نقول خالف في مسألة عذاب القبر الخوارج وبشر المريسي وجماعة من المتأخرين المعتزلة، فقالوا بنفي عذاب القبر، لأن قولهم الذي يعني انبنى عليه نفي عذاب القبر وأن الروح لا تبقى بعد فراق الإيه؟ البدن، والبدن لا ينعم ولا يعذب. يبقى قالوا أن الروح إذا خرجت لا تعود، بناء على كما ذكرنا في مرة سابقة قال ربنا أمتنا حياة اثنتين وحياتين اثنتين وقال ابن حزم، فقالوا إيه؟ ها قالوا أن إذا كانت الروح لا تعود إذا خرجت من البدن لا تعود إليه مرة أخرى، إذا البدن بلا روح والبدن لا يعذب، بدن بلا روح إيش يفيد في التعذيب؟ فقالوا بناء على ذلك، بناء على قولهم بأن البدن لا تعود إليه الروح مرة أخرى بعد خروجها إليه عند الموت وعليه فلا عذاب في القبر. طبعا دي كانت مسألة شائعة في التسعينات لما جت مسلسل وكان بيقولون بنفع عذاب القبر، هذا كان له أصل معتقد، أصل معتقدي أو أصل عقدي عند المعتزلة، لأن غالبهم أقول غالب المعتزلة كما سيأتي. قال ابن حزم ذهب ضرار ابن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر، قالوا هو قول من لقيد من الخوارج، قالوا ذهب أهل السنة وبشر المعتمر والجبائي وسائر المعتزلة إلى القول به، والعلم أن جمهور المعتزلة وافقوا أهل السنة في هذا الباب بالقول بعذاب القبر إلا من شذ وسيأتي. فالمخالفون في هذا الباب خالفوا أهل السنة وحكموا العقل وردوا علم الغيب إلى علم الشهادة. خلاص احنا عندنا علم الشهادة وعلم غيب، نؤمن بهذا ونؤمن بذاك، هم لا يحكمون على علم الغيب إلا إذا وافق علم الشهادة. فقاسوا الأمور الغيبية على أمور المشاهدة وحكموا العقول وقالوا أن نفتح القبور بعد الدفن فيها فلا نرى عويلا ولا صراخا ولا عذابا، وإن كان هناك عذاب وين أصوات المعذبين وين أثار التعذيب إلى غير ذلك. نعم العقل لو ما أتاكم العقل فخذوه على ونسوا أو تنسوا أن هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي. نعود وننبه على مسألة مهمة، إن أبو الحسن الأشعري في مقالاته تسمى مقالات الإسلاميين، تعرفون هذا الكتاب مقالات المصلين الإسلاميين وأقوال المصلين، إيه كلمة المصلين؟ طب ليه علاقة المصلين بإيه؟ ها؟ إيه ليه إيه فائدة ذكر المصلين هنا؟ لا بعد التوبة له رسالة إلى أهل الثقل وله الإبانة وله مقالات الإسلاميين وكلام المصلين أو له أساس كتب. كلمة المصلين هنا إشارة إلى أهل الإسلام، إن الصلاة شعيرة من شعائر المسلمين. فأبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات مقالات الإسلاميين بينفي نسب نفي عذاب القبر إلى المعتزلة الخوارج، وأيضا نسبه إليهم البغدادي في أصول الدين إلى الجهمية والضرارية. والراجح في ذلك بالنسبة للمعتزلة أن جمهور المعتزلة على القول بعذاب القبر، فرمي جمهور المعتزلة بأنهم ينفون عذاب القبر هذا فيه نظر، ما بل بالتتبع والاستقراء تبين لنا أن جمهور المعتزلة على القول بعذاب القبر. حكى ذلك عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه شرح أصول الخمسة لما ذكر في أصول الخمسة عن المعتزلة يعني، فلما ذكر فصل في عذاب القبر قال أنه لا خلاف في ذلك بين الأمة، وبين أن ابن الرواندي هو الذي يشنع على المعتزلة ويدعي أنهم أنكروا عذاب القبر، ثم أورد الأدلة في ذلك. وأيضا قال في كتابه أي عبد القاضي عبد الجبار المعتزلي هذا ذكر في كتاب الاعتزال وطبقات المعتزلة، وهذا دوما يا جماعة باب الإنصاف ترجع إلى كتب القوم أنفسهم، أنه حينما يصنف أحد مثلا في الرد على المخالفين مما يأخذ عليه يقال إيه؟ أنت تنقل أقوالهم من كتب أهل السنة، لابد أن ترجع إلى إيه؟ كتبهم، من فيك ودينك، يعني أقيم عليك الحجة من إيه؟ من فهمك، من قلمك، من كتابك. فالذي يصنف في الرد على المخالفين حتى لو كان الرد على النصارى لابد أن تكون ذات طلع على الأناجيل، لكن أن تأتي وتنقل من كتب أهل السنة فمن باب إقامة الحجة عليهم ولتكون حجة بالغة أن تنقل من كتبهم. فهنا من باب الإنصاف نقول أن الجمهور هو المعتزل على إثبات عذاب القبر، وذكر ذلك القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة، وذكر أيضا ونص على ذلك في كتاب الاعتزال وطبقات المعتزلة. قال ما نصه؟ إنما أنكر ذلك، هذا كلامه على لسانه، أولا ضرار ابن عمرو لما كان من أصحاب واصل ظن ذلك أن ما أنكرته هو المعتزلة، وليس الأمر كذلك، بل أكثر شيوخنا من المتكلم عبد الجبار المعتزل قال عبد الجبار قال بل أكثر شيوخنا يخطعون بعذاب القبر، وإنما يمكنون قول جماعة جهلة أو جهل هذا الأمر يعني. قال ودليل العقل يمنع من ذلك، يعني بيقول أن الذين أنكروا ذلك بنوا إنكارهم على أن العقل يمنع من ذلك، فيقول وإنما يمكنون قول جماعة يقول أن العقل يمنع من ذلك، أن العقل يمنع من ذلك. أيضا وقال الزمخشري لما فسر سورة الملك قال وتسمى الواقية والمنجية لأنها تقي وتنجي قارئها من عذاب القبر. إذن الزمخشري أيضا يقول بإيه؟ بعذاب القبر. يقول عن سورة الملك أديني ورقة طيب ها قال الزمخشري عن سورة الملك، وهذا يدل على أنه يثبت عذاب القبر، هو من أيضا من رؤوس المعتزلة، يقول أنها تسمى المنجية لأنها تنجي من عذاب القبر. نأتي إلى سرد شبهات النفان الذين يقولون بنفي عذاب القبر، ونذكر شبهاتهم في ذلك. أولا قالوا نرى، يقولون إننا نرى الشخص في الشخص الميت مشاهدة وهو غير معذب، وكذلك فإن الميت ربما تفترسه السباع وتأكله. إذا عندهم شبهتان، الأولى يقولون رأينا زيدا هذا قد مات وما رأينا عليه أثار التعذيب، ثم قالوا أن هذا الشخص الميت قد تأكله السباع ويعني تنهش لحمه وعظمه فلا يبقى له أثر، وهذا الأمر جوابه أن يقال أن هذا يعني من الهوس، مسألة مشاهدة الشخص الذي يقال أنه يعذب يعني، فمشاهدة الشخص هو مشاهدة لظواهر الجسم، أنت حينما ترى هذا الشخص فأنت ترى إيه؟ ترى ظاهر الأمر، والمدرك للعقاب هو جزء من القلب أو الباطن، وليس من ضرورة العذاب ظهور ذلك على البدن، بل الناظر إلى ظهر النائم لا يشاهد لو شاهد ما يدركه النائم من اللذة أو العذاب، يعني مثلا إنسان مثلا يرى رؤية أنه مثلا يضرب فأنت لا ترى أثر الضرب في بدني ولا تسمع له صوتا هو نائم، وقد مثلا يرى أثر نعيم فلا ترى أثر النعيم عليه، قد يضحك مثلا ويتنعم ولا ترى أثر ذلك وهذا نائم، فكيف بالميت؟ ها فمسألة وهذا من هوس العقلانيين، مسألة الرؤية يبنون الاعتقاد على الرؤية. وأول ما وسم الله به المؤمنين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. فمسألة كما بيذكر المصنف هنا أن هذا يسمى هوس العقلانيين، أنه لا ينبني، لا يبني قولا على إلا على رؤية. فهنا في الجواب نقول أن في الرد عليهم أن النائم قد يضرب مثلا أو قد ينعم ولا نرى ظاهر هذا الأمر، بل يحدثنا أنه رأى رؤية وكان في كذا وكذا، كان في كرب أو كان في تنعم، فيخبرنا بأمور نحن ما رأيناها. طيب، ثم يقال لمن يشكل علينا بعدم تحقق رؤية عذاب القبر البصر أن الله عز وجل يبتلي عباده بالتكاليف الشرعية، يبتلينا بالتكاليف الشرعية اختبارا وامتحانا. هذه التكاليف تشمل العلم والعمل. تنبه، نقول أن الله عز وجل يبتلي عباده بإيه؟ بالتكاليف الشرعية من باب الاختبار لهم. فهذه التكاليف الشرعية تشمل باب العلم والإيه؟ والعمل. في باب العلم، في باب العمل، يكلفنا ربنا تبارك وتعالى بالعبادات الشرعية اختبارا وامتحانا. فيجمع لنا بين التكليف بالاستسلام والتكليف بالقيام بالعمل. أنت حينما تكلف بالصلاة، صلاة الفجر في وسط النوم، فهذا أنت تمتحن وتختبر بهذا الأمر. فالله يجمع لنا بين أمرين، بين الاستسلام أن تستسلم وتوقن بأن هذا فرض من الله، وبين أن تجمع مع الاستسلام العمل والامتثال. هذا في باب العمل. أيضا في باب العلم، فالله جل أيضا يختبر عباده بالإيمان بالغيبيات. فكما اختبرك في العبادات الشرعية وامتحنك وكلفك أن تقوم وتصوم وفي شدة الحر وتصوم وتجتهد في الجهاد في الحر، قالوا لا تنفروا في الحر كل نور جهنم أشد حرا، فكما الله اختبرنا في باب العمليات، أيضا يختبرنا في باب العلم. كيف؟ بأن يكلفك أن تؤمن بأمور غيبية أنت لا تراها، يكلفك أن تؤمن بالغيبيات التي تواترت عليها النصوص. فيظهر هنا من يؤمن بالغيب ممن هو منه في شك. أقول مرة أخرى، الله كما اختبرنا في باب العمليات أي في الصلوات وفي الأمور البدنية أعمال الجوارح، أيضا يختبرنا في باب العلميات، باب العلم، فيكلفك أن تؤمن بأمر غيبي أنت لا تراه، ليميز الله الخبيث من الطيب. فأما المؤمن فيقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فكان مما مدح الله به المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. وأحد مظاهر الإيمان بالغيب أن تؤمن بأمر ورد به الكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة الذي هو عذاب القبر أنت لم ترى لحكم، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فالرجل حكم بذلك بعذاب القبر ومنع رؤيته لحكم. منع رؤيته، إيه الحكم في ذلك؟ ما الحكم في ذلك؟ التمييز بين الذي يؤمن بالغيب وبين الذي يشكك فيه ويقول لا أؤمن إلا بما أرى، على طريقة من قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. دي طريقة اليهود، فالذي يقول لن أؤمن بشيء إلا إذا رأيته، هذا على طريقة اليهود الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذا فيه إنك مليء فيك يهودية، إنك امرئ. فالذي يقول لا أؤمن بعذاب القبر حتى أراه بعيني، قل له هكذا، إنك امرئ فيك يهودية. لما؟ لأن اليهود قالوا قديما لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. أما قولهم بأن عذاب القبر كيف وقع مع من أكلته السباع أو حرق أو غير ذلك، فنقول ذكر عذاب القبر وإلحاقه بالقبر خرج على الغالب. رحمه الله. بمعنى سيقول المخالف ها الأدلة وردت في عذاب القبر، عذاب اسمه إيه؟ عذاب الإيه؟ القبر. طب هذا لم يخبر، خرق أو ذرية في الريح. نقول كلمة القبر هنا خرجت على إيه؟ الغالب، لغالب من يموت يقبر. إن هذا فيه إيه؟ إخباء لس يعني إخفاء للسوءة. قال يا ولتا عجزت أن أكون مثل ظروف أواري سوءة أخي. فالإنسان سوءة تدارى. طيب، فالله جل لما ذكر عذاب القبر في في في في الكتاب أو في السنة، إنما ذكر بالقبر أو أضيف القبر باب الإيه؟ التغليف، لأن غالب من يموت يقبر. فإذا شذ في ذلك أن هذا خلق أو أن هذا أكل، فالله على كل شيء قدير، قادر على أن يوصل إليه النعيم إن كان من أهل الخير، أو يوصل إليه العذاب إن كان من أهل النفاق والشر. وإلا، وهذا باب الإلزام المخالف، وإلا فسيقال من باب الإلزام بعدم بعث من أكلته السباع. لما؟ لأن الله قال قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. إذن البعث معلق بإيه؟ لو كان البعث، لو كان العذاب القبر معلق بالقبر لذكر القبر، لكان البعث معلق بمن إيه؟ قبر، لكان الإيه؟ البعث. ركز، أقول تاني، لو كان على قولكم أن العذاب معلق بالقبر لأن الأدلة قالت عذاب القبر، لازم من ذلك أن البعث معلق بمن إيه؟ بمن قبر أيضا، ها، دون من حرق أو قطع، لأن البعث معلق بالإيه؟ في القبر. قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا، صح كده؟ المرقد هو إيه؟ حيث يرقد الإنسان في قبر. فلو علقتم العذاب على وجود القبر لربط العذاب بالقبر، ها، لازم من قولكم تعليق الإيه؟ البعث أيضا، بعث الأرواح من بعد موتها على من قبر، لأنهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. واضح كلامه ولا فيش كلام؟ الحمد لله. أما الأشاعرة، طبعا تنبيه وتصحيح، ذهب بعض المعتزلة إلى أن الله عز وجل يعذب الموتى في قبورهم ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون، فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام وأحسوا بها. هذا قول بعض المعتزلة، قالوا إيه؟ أن المرء إذا عذب أو إذا نعم لا يشعر بذلك، حتى إذا قام يوم بعثه شعر بآثار عذابه وآثار تعذيبه. وقالوا أن المعذبين سبيلهم من الموت كسبيل السكران والمغشى عليه، لو ضربوا لم يشعروا، حتى إذا فاقوا وجدوا أثر لإيه؟ التعذيب. وقد رد ذلك شيخ الإسلام وبيّن أن الأمر، على خلاف ذلك، فقال رحمه الله: ولا يجوز أن يقال ذلك أن الذي يجده الميت من النعيم والعذاب فما يجده النائم في منامه، بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم، هو نعيم حقيقي وعذاب حقيقي. ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال القائل: الميت لا يتحرك في قبره والتراب لا يتغير. قال: وهذه مسألة يطول بسطها. والمعنى أننا نقول وإن لم يرى بالعين فالعذاب حقيقي والنعيم حقيقي. فالأصل الأخذ بظاهر الأقوال التي ذكرت أنه يضرب بمطرقة ما بين أذنيه يسمعها كل الدواب إلا إيه؟ إلا الإنس والجن الصخرين. مسألة الأشاعرة، هل قال، احنا قلنا للراجح أن نفاة العذاب القبر الجهمية وأفراد من المعتزلة، هل قال الأشاعرة بعذاب القبر؟ نعم، أثبتوا عذاب القبر. هل وافقوا على السنة جملة وتفصيلا في طرق إثبات عذاب القبر؟ نقول على الرغم، على الرغم من أن عذاب القبر قد أثبته الأشاعرة، لأنه عندهم من باب السمعيات، عندهم باب الإيه؟ الإلهيات والنبوات والسمعيات، ها، عندهم عذاب القبر إيه؟ سمعيات. يعني سمعيات ورد بالدليل، كما يقول مثلا عندنا صفات الخبرية التي تعرف بالخبر، ها، فكلمة سمعيات عند الأشاعرة هو ما يثبت بالنقل، ها، وركز بقى، ولا ينفيه العقل. يعني حتى السمعيات قالوا بها ايه؟ بناء على ايه؟ وده ده بقى المأخذ عند الأشاعرة في هذا الباب كما سيأتي. فهم اثبتوا عذاب القبر لانه لأنهم عدوه من باب السمعيات، ومع ذلك يتراه معلقون القول به على عدم استحالة العقل لقبوله. يعني قالوا أبا ده باب السمعيات نأخذ به، ولكن هذه مرحلة ثانية. الأولى أن العقل لا يمنعه، فلما جوزه العقل وأتى به السمع قالوا به، وإلا فهناك أمور أتى بها السمع ولكن ما قالوا بها. لما قالوا أن العقل يقبل وما تكون عقل أخذ. طيب إذن وهذا هو المأخذ عندهم في هذا المأخذ عليهم أقصد في هذا الباب، أنهم وإذ فإنهم هم مع قولهم بذات عذاب القبر إنما قالوا به لأنهم قالوا أن العقل لا يستحيل على العقل، أو يعني عدم استحالة العقل لقبوله، كما قال الباقلاني: ويجب أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر وسؤال المنكر والنكير ونصب الصراط والميزان والحوض والشفاعة، كل ذلك حق وصدق ويجب الإيمان به والخطع به، لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل يبقى قال يبقى الصراط عذاب القبر الصراط والشفاعة ونصب الصراط ومنكر ونكير وعذاب القبر، كل هذا قال إيه؟ حق وصدق، يجب الإيمان به. قال لأن جميع ذلك غير مستحيل في العقل، فآمن به لأن السمع قد ورد به، ولكن قبل ذلك أجازه العقل. ونص على ذلك الآمدي والإمام اللقاني في هداية المريد وفي غاية المرام. إذن فالقوم ملتزمون بتقديم العقل وحكمه عند سردهم لأصول الشرع، ثم يوردون الأدلة السمعية التي تؤيد ذلك. ومع هذا يعني فالباب عندهم باب السمعيات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حتى في باب السمعيات الذي هو يعني صدروا الباب فقالوا سمعيات بناء على أن النقل أتى بها، ومع ذلك أيضا ما منع العقل من أن يكون حكما على هذا الباب فجعلوه هو المقدم. لذا قال شيخ الإسلام وهو ينقض هذا الأصل، أي أصل إثبات ما أتى به السمع إذا كان العقل لا يمنعه. قال أبو العباس بن تيمية: ومن قال أنا أثبت من السمعيات ما لا يخالفه العقل لم يكن لقوله ضابط، فإنه تصديق بالسمع مشروط بعدم جنسي لا ضابط ولا منتهى. يعني عايز أقول إيه؟ إن هو العقل هو بيتفاوت، أي عقل الذي بناء عليه تصدق ما جاء به السمع. قال: وما كان مشروطا بعدم ما لا ينضبط ولا ينضبط فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان. يعني إذا كان بتبني قولك بإثبات السمع على ما أتى به على ما يوافق العقل، فالعقول تتفاوت، العقول تتفاوت، وهذا أمر يعني صعب أن يضبط. لذا فدوما نخرج من المختلف فيه إلى المتفق عليه الذي هو إيه؟ ما أتى به الشرع. وهذه مسألة كأحد النصاح طبيعي المعارك بين الأشاعرة وبين أهل السنة. حتى قال الغزالي: حد الاقتصاد بين هذا وبين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع. ركز. ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة، فما وافق ما شهدوه بدون اليقين قرروه، وما خالف أولوه. نقرأ ثاني. يقول الغزالي: حد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسمع. نور إلهي لا بالسماع. قال: ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة، فما وافق ما شهدوا بدون اليقين قرروه، وما خالف أولوه. يبقى عنده نصه يعرض على إيه؟ كالغربال كده. ويقول في نور إلهي بقى هنا بقى بيفتح بقى، فنأتي بالنص وافق هذا العقل قلنا به، لم يوافق العقل نؤوله. هل ده منهج؟ أي عقل، من عقل غزالي ولا الباقلاني ولا الزمخشري، أي عقل؟ هل هذا منهج تستقيم يكون يعني مرجعا للناس؟ عود إلى الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لو عذبان وما يعذبان في كبير. قوله وما يعذبان في كبير لها وجهان. الوجه الأول أن هذا الذي عذب فيه الرجلان ليس من الكبائر، ولكن فيه تحذير من باب سد الذريعة. يعني المعنى الأول في قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير له وجهان. الوجه الأول أن هذا ليس من الكبائر، فيكون المعنى التحذير من الكبائر، لأن الذي يعذب على أمر دون الكبائر فمن باب أولى سوف يعذب على الكبائر. الأمر الثاني أنه ليس المراد أن هذا ليس بكبير، بل هو كبير، ولكنه في قوله ما يعذبان في كبير أي عند الناس، يعني هذا الأمر نعم الكبائر ولكن هو عند الناس وتحسبونه هينا، هو عند الله إيه؟ هو عند الله عظيم. إذن بهذه العبارة وجهان، أي عبارة؟ وما يعذبان في كبير لها وجهان. الوجه الأول الصغائر. طب لما قالوا وما يعذبان في كبير؟ باب التنبيه، بيسموه التنبيه، يعني إذا كان هذا الأمر ليس بكبير ويعذب عليه فانتبه، فإنك إن عذبت على ما هو ليس بكبير فسوف تعذب على ما هو كبير. ما هو كبير أي من الكبائر. التوجيه الثاني أن هذا نعم من الكبائر، ولكن في قوله وما يعذبان في كبير أي في عند الناس، ها في نظرهم يستهونون به من نميمة وعدم الاستنصار من البول، قال وإنه لكبير. والتوجيه الثاني هو الراجح، يؤيده أنه ورد عند البخاري قال يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. كيف نجمع بين النفي والإثبات؟ النفي أي ليس كبير في عند الناس استهانوا به، وإنه لكبير تأكيد أي كبير من الكبائر، إذا هو إيه؟ النميمة تفسد بين الناس وعدم التنزه من البول فيترتب عليه إفساد الطهارة وإفساد الصلاة. على هذا التوجيه الثاني، على هذا التأويل الثاني، يكون هذا الحديث أحد الأدلة التي يرد بها على من؟ على المرجئة والخوارج. على التوجيه الثاني الذي هو المراد به أنهم عذبوا على الكبائر، فيه رد على من؟ على المرجئة والخوارج. لما؟ المرجئة والخوارج تناقص بعض. طب كيف يرد على المرجئة وعلى الخوارج؟ كيف الحديث يكون ردا على المرجئة وعلى الخوارج؟ الخوارج لا سنتعرض للمرجئة أصلا، ها لا يضر مع الإيمان ذنب، ها فهنا بيعذب أولا. فالمرجئة الذين نسبوا إلى الإرجاء اللي هو الذي هو تأخير الإيمان وإخراجه عن العمل، زعموا أن مرتكب الكبيرة ها هذا غير فاسق ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يتبعض، وأن مرتكب الكبيرة هذا كامل الإيمان. فالحديث يكون حجة عليهم لأنه أبان وقوع العذاب على فعل الكبيرة، رغم وجود أصل إيه؟ أصل الإيمان، فعذب على كبيرته فكان ذلك رد عليه. والحديث رد على الخوارج أيضا الوعيدية الذين قالوا بإنفاذ الوعيد، وأن مرتكب الكبيرة إذا مات على كبيرته دون توبة فهذا مخلد في النار. فالحديث رد عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غرز الجريدة فقال لعله يخفف عليه ما لم ييأس. وجد دلالة أن النبي صلى قال في رواية يخف عنه بشفاعتي، والشفاعة لا تكون إيه هي تكون لكافر. قال طب نكد بس، لو كان فعل كبير كافر على قول الخوارج لما جدت له الشفاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأحببت بشفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين، لهم الجريدة التي شقها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأحببت إيه بشفاعتي. وهذه رواية عند مسلم. تفضل أضف ما تريد. قالوا أنهم ذكروا حدث لو كان كفار، لو كان مخلدين في النار لكفر ذلك، إن هو إيه؟ لو كان مخلط النار لا يذكر لهم، ليس بعد كفر جنب، ليس بعد. عودوا للحديث، إذن في رد على من؟ على الخوارج وعلى المرجئة. طيب كتاما في قوله أو قول الراوي ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. بعض الحنفية استدل بهذا الحديث على مشروعية غرز الجريد عند القبور أنه يندب عندهم يندب زرع الأشجار والزروع على المقابر لكونهما أي الشجر والزرع يسبحان ما دام رطبين. قال ابن عبدين ويؤخذ من حديث الباب ندب. ابن عبدين حنفي يؤخذ منه ندب وضع ذلك الاتباع أي اتباع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصان عند القبر. ونقل السيوطي أيضا عمن لم يسمي قال هذا الحديث أصل في غرز الأشجار عند القبور. طبعا الأمر لما ندخل نرضى المقابر وطرد الأشجار والزروع أصلها من هذا الحديث أصل من هذا الحديث. فالإنسان لا يتصرف في الحكم يقول انظروا إلى البدع. لا هذا قول من ماذا معتبر؟ قالوا أن هذا حديث أصل أي دليل على. لكن طبعا الراجح سوف نبينه. الراجح في ذلك أن التخفيف عن القبرين لم يكن بأصل وجود الجريد إنما كان ببركة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحببت بي شفاعتي. هذه باب تسمى باب السببية أي بسبب شفاعتي. وين شفاعته؟ الشفاعة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. فهنا شفع لهم بفعله لما أتى بالجريد وعلق امتداد الشفاعة ما دام الجريد يابسا ليس اليوم قيامة. إذن الحديث خاص أم عام؟ الأصل في أفعاله الخصوص أم العموم؟ العموم أصل فيه وما أتاكم الرسول فخذوه. هذا أصل العام. الأصل أن كل أمر فعلنا سلم فلنا أن نفعله قولا كان أو فعلا إلا ما خصه الدليل. فما الذي خص وضع الجريد بفعله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون ذلك لغيره؟ قال أحببت بشفاعتي أحببت. سأتي أيضا مزيد من أدلة في حديث جابر أنه قال انطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما. قال جابر فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت فقلت قد فعلت يا رسول الله. قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يخفف يعني عنهما ما دام غصنان رطبين. فقوله أحببت بشفاعتي دل ذلك على أن هذا أمر مداره على الخصوصية. فدل ذلك على أن الحكمة من وضع الجريد وإن لم تظهر في حديث الباب حديث اللي أنا ذكرناه لكن ورد في حديث جابر أنه قال أحببت بشفاعتي وهذا الذي ظهر القصة كما رجح ذلك القرطبي والنووي. عندنا حديث ابن عباس وعندنا حديث جابر. ها الراجح أنهما قصة واحدة كما رجح ذلك القرطبي والنووي. قال القاضي عياض قوله أحببت بشفاعتي إلى آخره يفسر المشكل في قوله لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. يعني عندنا حديث الباب حديث عباس قال يخف عنهما ما لم يلبسه. حديث جابر قال أحببت بشفاعتي. فالعلماء رجحوا أن القصة واحدة ويحمل المطلق على المقيد والمجمل على المبين. أنا عندي مجمل ومبين. وين المجمل؟ الرواية التي فيها ما لم يلبسه. ففهم منها الحنفية أن هذا يكون لكل أحد يضع جريدا. فلما أتت رواية جابر وهي أيضا في الصحيح قال أحببت بشفاعتي فخير ما يفسر به الحديث والحديث. فيحمل المجمل في رواية ابن عباس على المبين في رواية جابر والمطلق هنا يحمل على المقايد هنا. المقايد هنا فدل ذلك على أن هذا خاص بالنبي. قال الخطابي وأما غرسه صلى الله عليه وسلم لذلك على القبر وقوله يخفف عنهما ما لم يلبسه قال فهذا من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما. وكذا يقول أيضا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بغرز الجريد على القبرين قد انبنى على علم بوحي أن هذين يعذبان. وهذه أيضا فائدة أخرى الذي يقول نضع الجريد على هل أنت علمت أن هذا القبر صاحبه يعذب حتى تضع الجريد على القبر أو تزرع الحجر والشجر والزرع؟ هذا كان بوحي النبي صلى الله عليه وسلم علم بوحي أن هذا القبر صاحبه يعذب، وهذا من علم الغيب الذي يكون فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر لا يلزم من كوننا لا نعلم. إذن في حاجة نسيناها بس، إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه يعذب، فبناء على ذلك وضع الجريد. فهل نحن على علم بعذاب هذا الشخص حتى نضع جريدا أو مثل ذلك؟ بالطبع لا. أورد ابن حجر رضا على هذا الإشكال لما قيل له يعني لا نضع جريدا لأننا لا نعلم، فقال ابن حجر لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا ألا نتسبب في أمر يخفف عنه العذاب لو عذب. يعني إيه باب إيه الاحتياط؟ ضع والله لو كان ينعم لم نخسر شيء، إن كان يعذب فيخفف إيه عنه. قال كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أم ندعو له. أنت لما حد يموت تقول له اللهم ارحمه، قد يكون هذا من أعلى درجات العلين ولا أحتاج إلى إيه أن تدعو له، ها على سن الرحمة فقط لا تكون مثل يعني على سن الرحمة تكون فقط للمعذب. ولكن يناقش ذلك بأن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في قبور معينة. ما ورد أنه كلما مر على قبر وضع جريدا، وأنتم جعلتم الأمر عاما. والنبي صلى الله عليه وسلم كم مر على قبور في سفره في حضره لم يفعل ذلك إلا مع هذا الذي كان يعذب. صلى على المرأة السوداء وموضع جريدا، مر على قبور كثيرة موضع جريدا. نعم نحسبها كذلك والأمر إلى الله عز وجل. فإرادة ابن حجر يعني يرد عليه بأن انسلم كم مر على قبور ولم يفعل ذلك، إنما فعل ذلك فقط في قبور مخصوصة لعلمه أنهما يعذبان. إشكال آخر، فإن قيل أن البخاري ذكر بابا قال فيه الجريد على القبر وقال تحته أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريد، ذهب من الصحابة أوصى أن يوضع في قبره جريدا، يجاب عن ذلك أن هذا الفعل على خلاف ما فهمه الصحابة وعامة السلف، إذ أنهم لو أنهم فهموا من النص أن هذا للعموم لعملوا بمقتضى هذا العموم ولا وضعوا الجريدة في القبور، ولم ينقل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك، وهم أعلم من بريدة الأسلمي وأفقه منهم. أما فعل بريدة فله توجيه، يحتمل أنه أمر بوضع الجريد في داخل القبر، لأنه الرواية قال أوصى بوضع الجريد في قبره وهي على ظاهرها. رواية الأكثرين نعم قالوا أوصى أن يوضع الجريد في قبره بريدة الأسلمي. أيضا ينبني على مسألة ينبني على كثير جدا حاجات مسألة كثير جدا، منها قراءة القرآن عن قبر. طب إيه علاقة قراءة القرآن عن قبر بمسألة الجريد؟ التسبيح. مش قالوا ما لم ييبس علاقة كونه أخضرا ها بيتخفي الشفاعة؟ أنه ما دام أخضر يبس فيسبح، فالتسبيح ذكر يخف عنه العذاب. مش في رواية لم تذكر الشفاعة قال لعله يخف عنهما ما لم ييبس، إذا معلق اللي تخفيف بليه بكونه أخضر اللون صح. إذا قالوا هو كونه أخضر ما لم ييبس لأنه إيه في حال الخضار يكون مسبحا، فالتسبيح إذا سوى أحد أسباب تخفيف العذاب. فما الذي هو أعلم التسبيح؟ القرآن. كل شفته إذا كل حاجة بتبدأ إزاي؟ تبدأ كنقطة ثم تصير تصبح بحرا، ومن هنا أتت مسألة إيه قراءة القرآن على المقابر. طبعا يقول شرعا ممكن ده معتمد عند الحنابلة لكن أحمد ليس بنبي، أحمد إمام على عين والرأس. قول الحنابلة معتمد عند الحنابلة. أحمد يقول به لا أعلم. لكن مسألة قراءة القرآن على القبر هذه الراجح فيها المنع من ذلك، وقول المالكية وقول أبي حنيفة، وهي أصح روايتين عن أحمد، أصح روايتين عن أحمد وخرج شيخ الإسلام تيمية عدم جواز قراءة القرآن على القبر، لأن سلم لم يفعل ذلك وما فعله الصحابة، لغاية ما فيه استغفروا لأخيكم وسأله التغفير، حتى قراءة الفاتحة كل هذا من البدع المحدثة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ القرآن لورد عنه ذلك، بالغاية ما فيها علم الناس دعاء زيارة المقابر وعلمهم الاستغفار للميت والدعاء له بالتذليل. لكن مسألة ده سوف يأتيك ملكان يسألانك فقل لهما ربي الله، لو كان الأمر هكذا ها لا انتهت القضية. كل أحد مسألة إيه الترقيد الميت عندك أثر في ذلك؟ لا أعلم. ما لم يعي بس في حال اليبس وحال لا دماغ. هل أيضا فيها خلاف هل باليبس ينقطع التسبيح أم لا؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا الظاهر أن كل شيء يسبح بحمده. أصلا لما يسبح هذا القول ليس السبب، لا ما هو التعليق على عدم اليبس يدل على أنه ما بعد اليبس يختلف عما قبل، هذا الذي ورد في الزرع أنه ما دام على خضاره ولم يجلس فهو يسبح. الله أعلى وأعلى. أي سؤال تفضلوا. شيخنا مثلا يقول بيزرع الشجرة أو بيحط جريد بالنفس. السلام عليكم ورحمة الله.